ولذلك ذكر الإمام مالك أن ابن أبي ذئب، هذا كان في المدينة عالم من العلماء، حدث الناس بما ثبت في الصحيحين أو في صحيح مسلم، أظنه في صحيح مسلم، أن الله تعالى يضع قدمه على جهنم فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. فجاءوا إليه قالوا إن ابن أبي ذئب يحدث بهذا الحديث، وهذا حديث ثابت ما أنكره الإمام مالك. قال إن ابن أبي ذئب يسرد الأحاديث من رأسه يهذي ما أمله عليه رأسه، هو ما كذب إنما قال للناس ذلك من أجل إيش؟ ألا يفتح عليهم باب شر وشبه. والقصة المشهورة التي اتخذت ميزانا في باب الأسماء والصفات، أن رجلا دخل الإمام دخل عليه وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وعلته وعله العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد، فكان متحريا لأن يجنب الناس هذه الأمور. وهذا أمر لا شك أنه أمر حسن، الناس لا تحدثهم بكل شيء، كل ما تقرأ تأتي لتقرأ الأذان به، هذا دليل على عدم فقهك في الدعوة. فإذا قلت لي إنه حق، أنا لم أقل لك أنه ليس بحق، ولكن هل تحدث الناس بكل شيء؟ الناس مفاهيمهم تختلف، هذا يفهم بالمقلوب وهذا فهمه قاصر، إذن حدث الناس بما يفهم. نعم، من أخلاق الإمام مالك وشيمه رحمه الله أنه كان لا يرتحل في المدينة، لا يركب راحلة أبدا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أن يرفع ألا يرفع أحد صوته في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستدل على الناس بالآية، فهو جعل يستدل بها حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإمام مالك رحمه الله هو من مواليد التسعينات، يعني نيف وتسعين، فهمتم؟ وعاش 86 سنة رحمه الله رحمة، وهو مولود مدفون إلى الآن إيش في المدينة، وقد سبحان الله يعني جعل الله تعالى في قوله وفي مذهبه القبول، فانتشر مذهبه، انتشر مذهبه انتشارا عظيما في مصر وبلاد المغرب وبلاد السودان. هذه نبذة من حياته رحمه الله. وكان في عصره عالم جليل أيضا يقال له الليث بن سعد، وقيل إن هذا الليث بن سعد لو أن الله تعالى من عليه بطلبة علم ويسر الله تعالى له نشر العلم لفاق الإمام مالك في العلم، وكان بينه وبين الإمام مالك مراسلات ورسائل لطيفة وفيها نصائح ينصح بعضه يعني أحدهم الآخر، فكان يجل أحدهم الآخر، رحم الله سلفنا الصالحين وعلماءنا. هذه نبذة لا شك أنها تشحذ الهمم، لأن الإنسان إذا سمع مثل هذه الأخبار يود ماذا؟ يود أن نسلك مسلكهم، عسى أن يذكر في الذاكرين. نعم، ماذا قلت؟ كيف؟ نعم، نبذة من حياة الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي صاحب مذهب فقهي عني بالحديث والفقه، وأول من دون في الأصول كتاب الرسالة، حفظ القرآن صغيرا وحفظ الموطأ، وأخذ العلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الشافعي معروفا بكثرة العبادة والزهد، يقول عنه بعض أصحابه لقد قرأ الشافعي القرآن في رمضان 60 مرة. يمكن ولا يحتاج لتحقيق؟ هذا قد يحتاج إلى تحقيق، لأن هذه المسألة تكلمنا فيها من قبل. نعم، يقرأ القرآن 60 مرة في شهر رمضان، نقول نعم قد يبارك الله تعالى في الوقت، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، ولنعلم أن البركة في وقت السلف أعظم من البركة في وقتنا اليوم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشافعي رحمه الله قلت كان من الزهاد، يعني ما كان عنده مال كثير مثل الإمام مالك رحمه الله، وكان يأمر بالزهد ويقول إن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد، حتى أنه قيل أنه كان يمسك العصا دائما، هذه العصا معه دائما، فلما سئل قال لي أذكر أني مسافر. فهمتم؟ صفعة هذه على الوجوه في الحقيقة. قال لي أذكر أنني مسافر دائما رحمة الله عليه. كم عاش هذا الإمام؟ عاش 54 سنة. الإمام الشافعي عاش 54 سنة، وكل هذا التراث الذي ذكره يقول والله وددت أن هذا العلم لا ينسب إلي. يعني بعد ما ألف ونشر، يعني من شدة إخلاصه ود أن لا ينسب إليه هذا العلم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يعلي من وأن يكرم أوليائه. ولما سئل عن الإخلاص أو سئل عن الرياء قال يعرفه المخلصون. سئل عن الرياء ماذا قال؟ قال لا، هذا الإمام أحمد. لكن لما سئل عن الإخلاص قال عن الرياء قال يعرفه المخلصون. يكفي أظن هذا. جاء الوقت ولا فيه سؤال؟ رحمه الله. نعم، لأنه كان المرجع في الفتية أو الفتوى، كان هو المرجع فيها، لأنه شهد له بالعلم. نعم، شهد له بالعلم. الإمام مالك من أعلم الخلق. نعم، أذكر مسألة في العقيدة، يقول وهذه نقلا عن الشافعي، الشافعي استدل بها، يقول لأن يبتلى الرجل بكل الذنوب غير الشرك بالله عز وجل خير له من أن يبتلى بعلم الكلام. رأيت؟ ولما يعني صار بعض الناس يتكلم عن التوحيد والتوحيد ويخوض، قال سبحان الله، أنتم اتهمتم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعلمنا التوحيد، كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد؟ وقد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال ما عصم به المال والدم فهو حقيقة التوحيد. سمعتم كلام؟ ما عصم به إيش؟ المال والدم فهو إيش؟ عين التوحيد. يعني هذا دليل على تحقق التوحيد في القلب. فهمتم؟ وهذه كان يستدل بها أيضا إيش؟ الشافعي رحمة الله عليه. نعم، إذا كان لا يفتوى الإمام مالك، هذا مشهور في المدينة، لأنه كان أقرب الناس إلى السنة، ومن كان أقربهم إلى السنة فكما قال الشافعي أقرب الناس إلى الصواب أهل الحديث. أقرب الناس إلى الصواب من؟ أهل الحديث. طيب، هذا الذي نسمعه الآن هو في الحقيقة، احنا أتمنى مادة الصوفية. ها؟ نعم، نحن نتكلم عن أي شيء الآن؟ الحث على طلب العلم، يعني هذا تابع لما نسيت والله كثر. نعم، مادة التعليقات عن بعض هي نفسها. أي نعم، إذن كل هذه آثار تحث الناس على أن يتعلموا دينهم. نعم، تحثهم على أن يتعلموا دينهم وأن لا يغتروا بهؤلاء الذين يدعون أنهم خير الناس لأنهم في أفضل البقاع وهي حلق الذكر، فظنوا أن ذكر الله تعالى مقصور على التسبيح والتحميد، بل هم تركوا التسبيح والتحميد والتهليل إلى أن يقولوا هو نعم والعياذ بالله، حتى يستدل مستدلهم بقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ظن أن ولذكر الله أكبر أكبر من الصلاة وأحسن من الصلاة، وهذا سوء فهم. تفسير هذه الآية كما قال ابن عباس وغيره، ولذكر الله أكبر أي أن ذكر الله لمن ذكره أكبر من ذكره إياه له، فهمتم؟ يعني أن الله إذا ذكرك هذا أعظم مما لو ذكرته أنت، ليس معناها أكبر من الصلاة. أما عن هذه الأذكار التي تأتون بها وتصدون الناس بها عن معالي الأمور والعلم، فإن خير الذكر كما قال ابن القيم أمور ثلاثة. لماذا تضحك؟ طيب نترك ابن القيم، قال جمال. وقد سألتكم في الفتاوى بالنسبة لابن القيم شيخين عظيمين. نعم، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا مثل ما أصلح هؤلاء العلماء والأئمة. أنا أستدل بابن القيم لأن ابن القيم من أبرز العلماء الذين ألفوا في مثل هذه الأمور في السلوكيات. نعم، أبرز العلماء الذين ألفوا في السلوكيات، فأنا أنصح بقراءة كتبه كمدارج السالكين وبدائع الفوائد والفوائد وطريق الهجرتين، نعم، وروضة المحبين. لا، ليست هذا في السلوك، على الموقعين في الفقه والأصول. نعم، لكن هذه كله إيش؟ سلوكيات صيد الخاطر لابن الجوزي. ابن الجوزي، طيب، ابن القيم يقول خير الذكر ثلاث أمور: ما واطأ فيه اللسان والقلب، يعني أن تذكر الله بلسانك وقلبك. فرجل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم أول ما يقسم يقول وفلان الفلان يشيد فلان، أين لا إله إلا الله؟ هذا ذكر الكاذبين. نعم، أو رجل يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقلبه كله بدع، أو نظره نحو الحرام ينظر إلى النساء العاريات ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا استغفار يحتاج إلى استغفار كما قال الحسن رحمه الله. نعم، يذكر الله تعالى بقوله مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، يسبح الله تعالى ولكنه لا يمجده في أسمائه وصفاته في أقواله مثلا. يذكر الله تبارك وتعالى مثلا بالتوبة، يقول أتوب إلى الله أو تبت إلى الله، يذكر إما بالتهليل أو التحميد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يذكر. ولكنه من أكثر الناس ازدراء لنعمة الله عليه، أنه أين هذا الحمد؟ إذا انظر لكلام ابن القيم، لابد أن يواطئ ماذا؟ اللسان والقلب. اذكر الله ولذلك إذا ذكرنا في الصلوات أو في أي ذكر ركز في هذا الذكر، لابد أن تركز وأن تفكر فيما تقول، لا يكون الذكر محله اللسان فقط والقلب غافل، هذه بلية. الثاني أن يكون الذكر من الآثار النبوية، انتبه، لأنه لم يكن من الآثار النبوية فهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، لأن الذكر عبادة. أن يكون الذكر من الآثار النبوية. الثالث أن يفهم الذاكر معنى هذا الذكر، أن يفهم معناه، لأنه إذا فهم معناه سوف يدعوه ذلك إلى أي شيء؟ إلى العمل بمقتضاه. نعم، التكبير ذكر أم لا؟ أه؟ التكبير ذكر، والله إذا قلت الله أكبر هل هذا ذكر أم لا؟ التكبير ذكر. يقول ابن القيم أيضا إن رجالا يقفون بين يدي الله للصلاة، أنا أذكره بالمعنى، بعض الأمور أذكرها بالمعنى وبعض الأمور أذكرها نصا وحرفا، أذكر هذه بالمعنى حتى إذا ما رجعتم لا تتهموني بالكذب. يقف بعض الناس، يقول هو يقف بعض الناس في الصلاة فيقول الله أكبر والدنيا أكبر في قلبه من الله، يقول الله أكبر ليقبل على الله في الحقيقة وقلبه مسافر مسافر، أول ما يدخل في الصلاة قلبه يأخذ الحقيبة ويسافر إلى قطر آخر. نعم، فالخشوع كما يقول الخشوع في الصلاة بمثابة الروح للجسد، الخشوع في الصلاة بمثابة الروح للجسد، إذا عدم الخشوع في الصلاة فكأنما سلبت الروح من الجسد، فالجسد حينئذ ماذا يكون؟ يكون ميتا، والصلاة أيضا تكون ميتا. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ونفوسنا. سؤال اكتبه لنبدأ به غدا إن شاء الله، لأن الوقت